لبيك يا أبا عبد الله من شيخ الأنصار العبر. هذه ليلة حبيب من شيخ الأنصار العبر، ناخذها من عيني الدهر. وقفة حبيب بكربلاء مكتوبة بكتاب القدر، من شيخ الأنصار العبر، ناخذها من عيني الدهر. وقفة حبيب بكربلاء مكتوبة بكتاب القدر، درس الوفاء والتضحية ودرس التزام بالغرر. عند الشهادة أمنية لها فكل عمر انتظر، عند الشهادة أمنية لها فكل عمر انتظر. عاش عليها الحالة بهدى فوامالة، بحب النبي وآله اسمع يتمنى يتقاطع في جيش أبو اليمة. كان الوفا يقدمه كل روح للخدمة، كل روح للخدمة، خلاها تطوع مرة على أبواب الخير ويطمن قلوب الحرم، مرة على باب الخير ويطمن قلوب الحرم، ومرة مع الأنصار هيب بوعود الأحسن التزم، مرة يدافع بالحرب طعنت رمح رمية سهم، لمن في خدمة سيده في نصرته عمرا ختم، مرة يدافع بالحرب طعنت رمح رمية سهم، لمن في خدمة سيده في نصرته عمرا ختم، في نصرته عمرا ختم، في نصرته عمرا ختم. إخلاص بالنصرة بيها ختم عمره، إخلاص بالنصرة بيهن ختم عمره. تنظر له الزهرة ما تنسى معروفة، هالموقف علمه للي نوى الخدمة، هالموقف علمه للي نوى الخدمة. لحسين أبو اليمة ياخذ من وصوفه، لحسين أبو اليمة ياخذ. وإحنا على طاري حبيب كل شي حيل ما يشغله على راحتك واسمع كل شيء حيل ما يشغله روح بوله تتأمله ما ينحسب شيع اللي ما يتمنى يوصل كربلاء ما ينحسب شيع اللي ما يتمنى يوصل كل شيع حيل ما يشغل كل شيع حيل ما يشغل روح بوله تتأمل ما ينحسب شيع اللي ما يتمنى يوصل كرب أرض اللي حتى الأنبياء رادت ثراها توصله يا رب الدار أرض اللي حتى الأنبياء رادت ثراها توصله يا ربنا ترزقنا الوصول وصحنا ابو الاكبر ندخل يا رب نحمد الله أبقانا عام جديد نحيا عاشورا ولكن دعوا الله يبقيكم لأربعين يا الحسين كل شيع حيل ما يحمله روح بوله تتأمله ما ينحسب شيعي اللي ما يتمنى يوصل كربلاء ما ينحسب شيعي اللي ما الله يوديكم شال الحسن شنو هالأرض أرض اللي كل الأنبياء رادت ثراها توصله يا ربنا ترزقنا الوصول صحنا ابو الاكبر ندخل ارض هي لو جنة نوصل هنتمنى نعم ارض هي لو جنة نوصل هنتمنى لو لهنيت عنا تتحقق الغاية خل نعقد النية للأربعين خل نعقد النية بني حسيني بني حسيني نقصدها مشاية بني حسيني نقصدها يا كربلاء نوصل متى يا كربلاء نوصل متى لحسين ملنا زيارته الله جعل بيك الفضل يوم الحواتي جفت لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا كربلاء نوصل متى هذا هم نحن يا أبا عبد الله كل سنة ننتظر من محرم لمحرم ومن يجي محرم يزيد الشوق للأربعين يا أبا علي يا كربلاء نوصل متى لحسين ملنا زيارته. اسمع الله جعل بيك الفضل يوم الحواتي حضرته. اسمع اسمع كل من تحير في مرض يلقى الشفاء في تربته والعند حاجة مع السرى شنو يدعي تحتها قبته والعند مولاي نشتاق له نظرة والقعدة في الحاضرة نشتاق له نظرة والقعدة في الحاضرة للزيارة والعبرة ونشاهد المرقد شباكه الغزمة ونجري الدمع يمه. اسمع ونصرخ يا ابو اليمه ونصرخ يا ابو اليمه يا غاية المقصد يا غاية. يلا بالوصول اللهم ارزقنا زيارة الحسين. كل شيء حيل ما يشغله بلسانك اتكلم خادم كنا. كل شيء حيل ما يشغله روح بوله تتأمل ما ينحسب شيعي اللي ما عليك يتمنى يوصل كربلة ما ينحسب شيعي اللي ما تمنى أرض اللي حتى الأنبياء أرض اللي حتى الأنبياء رادت ثراها توصله يا ربنا ترزقنا الوصول وصحنا ابو الاكبر ندخل يا ربنا ترزقنا الوصول صحنا ابو الاكبر ارض هي لو جنة. اي والله جنة الله في الارض والله العظيم صحن الحسين. اي أرض هي لو جنة نوصلها نتمنى أرض هي لو جنة نوصلها نتمنى لو ليها نتعنى تتحقق الغاية خل نعقد النية هل نعقد النية للأربعين خل نعقد النية للأربعين ابني يا حسيني ابني يا حسيني نوصلها مشايا أرضه يا لو جنة نوصلها نتمنى أرض هي لو جنة نوصلها نتمنى لو ليها نتعنى تتحقق الغاية خل نعقد النية للأربعين عليك خل نعقد النية للأربعين ابني يا حسيني ابني يا حسيني نوصلها مشايا يا حسيني نوصلها مشاي بني يا حسيني نوصلها عليك بني يا حسيني يا كربلاء نوصل متى يا كربلاء نوصل متى يا كربلاء نوصل متى لحسين مالنا نزت لحسين مالنا زيارته الله جعل بيك الفضل يوم الحواتي جثته كل من تحير في مرض يلقى الشفاء في تربته والعند حالة معسرة والعند طلبة معسرة والعند طلبة معسرة يدعي تحتها قبته والعند طلبة معسرة يدعي يا كربلاء نوصل متى يا كربلاء نوصل متى لحسين مالنا زيارته الله جعل بيك الفضل يوم الحواتي جثته كل من تحير في مرض يلقى الشفاء في تربته كل من تحير في مرض يلقى الشفاء في تربته والعند حاجة معسرة يدعي تحتها قبته أرض هي لو جنة نوصل هنيت من لو لا هنيت عنا تتحقق الغاية خلنعقد النية للأربعين خلنعقد النية ابني يا حسيني نقصد لما الشاي ابني يا حسيني انا يا ابو علي اللي في الماتم صحت لبيتك وقلت يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور شنسوي يا ابو علي ندخل الحاير بالبواجي والاطوم للصدور ونصيح مثل الجلب لو فارق حميه ارض هي لو جن ارض هي لو جن نوصل هني من. يا الله لو لهنيت عن تتحقق الغاية خل نعقد النية للأربعين بنية حسينية نقصدها مشاية بنية حسينية نعقد ابني يا حسيني ولا زال السؤال بلسانك متى يا كربلاء الضريح قبله متى يا كربلاء الضريح قبله ودمعنا نهمله وبلا طمن ننعه متى بوسط الصحن نقرا الزيارة بالشجر وكان هم الحسن يمنى تجري دمعة اجت يم قبر ابنها تنعوت نوح وحسينا اجت يم قبر ابنها تنعوت نوح بجاهة نادية ولدية مذبوح وحسينا الله اجت يم قبر ابنها تنعويت نوح واحد ساعدني بجاهة نادية ولدي يا مذبوح واحد تصيح تصيد بنت النبي شو تسوي؟ تصيد بنت النبي تصيد بنت النبي إلى التل الزينبي تصيد بنت النبي إلى التل الزينبي وتتذكر السبي زينب بشدها معاها بالقلب نروح والدمعة تصب معاها بالقلب نروح والدمعة تصب صعب والله صعب نوصل المخيم اي صعب والله صعب انا متعود عليك متعود عليك ما في انسان ما يتعب وانا خادمك مو توني امس واليوم اياك ما باقي شيء ونختم الموكب بخلص العزب وتقول الله يعودك إن شاء الله ناصفت العشرة قبل كم يوم نتكلم ما تحادي سأل الله يعودك إن شاء الله وجاوب وياي وننصب بالمخيم هالعزية وحسينا نواسي بها قلب أم الزكية وحسينا الله وننصب بالمخيم هالعزية وحسين الله نواسي بها قلبهم مزجية الله متى يا كربلاء هالضريح نقبله إيه متى يا كربلاء هالضريح نقبله ودمعنا نهمله وبلاطمنا ننعى متى بوسط الصحن نقرا الزيارة بالشجر متى بوسط الصحن نقرا الزيارة بالشجر وكان هم الحسن يمنى تجري دمعة عليك اجيت يم قبر ابنها تنعى وتنوح وحسين الله بجاهة نادية ولدي مذبوح جيت يم قبر ابنها تنعى وتنوح وحسين الله بجاهة نادي ولدي مذبوح وحسين الله بجاهة نادي ولدي يا مذبوح اسمع سجلنا سجلنا يا حبيب سجلنا سجلنا يا حبيب زوار زوار إلى الغريب زوار زوار إلى الغريب سجلنا سجلنا يا حبيب سجلنا سجلنا زوار زوار إلى الغريب زوار زوار اسمع سجلنا سجلنا يا حبيب سجلنا سجلنا يا حبيب زوار زوار إلى الغريب زوار زوار إلى صيح سجلنا سجلنا يا حبيب زوار زوار إلى الغريب زوار زوار أحمد معنا جراب الحسرة مثل بحور وانهار لا تردنا يا حبيب الأسد يا شيخ الأنصار مهجتنا بحنين اللهفة الهب مثل النار سجلنا إلى قبر الشهيد حسين زوار سجلنا إلى قبر الشهيد حسين اسمع مدمعنا مدمعنا ظل سجيب مدمعنا مدمعنا ظل سجيب زوار زوار إلى الغريب زوار زوار صيح سجلنا سجلنا سجلنا يا حبيب سجلنا سجلنا زوار زوار زوار زوار أهل مصابك لمصابك بكينا يا حبيبي وحسرا نذوب ويم بابه اجينا يا الولي ناري بالقلوب احبابك نخيناك بدمع الخدمة سجوب طلابك ولا تردنا ابد يا المهيوب رجوانا رجوانا يا مجيب رجوانا رجوانا شنو شنو زوار زوار الى الغريب زوار زوار سجلنا سجلنا سجلنا يا حبيب سجلنا سجلنا زوار زوار زوار زوار زوار نرفع كيف نرفع كيف وندعي ربنا بالآهات والنوح لا ما جيف ودمعنا من الوله والله مسفوح الأرض الطاف يحنين ولهفة بالأنفاس والروح نتشرف اسمع نتشرف نزور حسين ونصرخ يا مذبوح نزور حسين ونصرخ يلا جاوبني سجلنا سجلنا يا حبيب سجلنا سجلنا زوار زوار زوار إلى الغريب وجراب الحسرة مثل بحور وانهار لا تردنا وحبيب الأسد يا شيخ الأنصار مهجتنا بحنين لهفة الهب مثل النار مهجتنا بحنين لهفة الهب مثل النار وسجلنا إلى قبر الشهيد حسين زوار إلى قبر الشهيد حسين يلا عليك سجلنا سجلنا يا حبيب سجلنا سجلنا زوار زوار زوار إلى الغريب لمصابك لمصابك وبكينا يا حبيبي وحسرا نذوب ويم بابك اجينا يا الولي وناري بالقلوب احبابك نخيناك بدمع الخدمة تشوب طلابك ولا تردنا ابد يا المهيوب سجلنا سجلنا يا حبيب سجلنا سجلنا زوار زوار زوار الى الغريب وين ابو فاضل وين عباس سجلنا سجلنا سجلنا يا حبيب خادم خادم زوار زوار الى الغريب يلا اخر فقره زوار سجلنا سجلنا سجلنا يا حبيب صوتك صوتك ابو سطيف حبيب زوار زوار عافية زوار زوار الله الله مدمعنا وجراب الحسرة مثل بحور وانهار لا تردنا حبيبي الأسدي يا شيخ الأنصار ومهجتنا بحنين لهفة الهب مثل النار سجلنا إلى قبر الشهيد حسين زوار إلى قبر الشهيد حسين زوار